يأتي على أموالهم كلها، هل يسري هذا العتق؟ ها؟ في حياته. لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام باعهم في من يزيد، كان عليتين وباع اثنين وأبقى أربعة في الرق عليه الصلاة والسلام. نقرأ المسألة من المغني، اقرأ. منهما ولا منهم؟ منهم. إيه. حقه ومنهم فقد صار حرا وولاؤه بينهم أثلاثا. ومن أجل أن العبد الضمير وكان معسرا أيهم؟ ها؟ وكان معسرا، هذا من هو المعسر أيهم؟ هي العبارة ما هي بصريحة، لكن أنا أتصور أنه يريد أن يكونوا على وصف واحد في الإيسار في المسألة الأولى وفي الإعسار في المسألة الثانية. ما لأحد منهم وصف يختص به عن غيره. ما له أثر على كلام، ما له كلام، ما له أثر. هي من نصيبه. هنا وكيف؟ يعني إذا صار واحد موسر طيب، إذا كان الأول معسر والثاني موسر والثالث معسر، تنتهي عند الثاني ويعتق من نصيبه الباقي. كمل. هات. فأما إن أعتقه سادته الثلاثة واحدا بعد واحد وهم مسلمون، أو كان المعتقان أولا مسلمين والثالث مسلما، فالصحيح فيه أنه يعتق على كل واحد منهم حقه وله ولاءه، وهذا قول أكثر أهل العلم. وحكى ابن المنذر فيما إذا أعتق المحسن نصيبه قولين شاذين، أحدهما أنه باطل لأنه لا يمكن أن يعتق نصفه بردا، إذا لا يمكن أن يكون إنسانا نصفه حرا ونصفه عبدا. من بعض، من بعض وشو؟ شو؟ لا يمكن أن يكون نصفه نصف المرأة الطالقة نصفها زوجة، ولا سبيل لا مع الفارق كان نصفه حر ونصفه عبد، وبعض أحكامه في الشارع معروفة، ويرث ميراث حر بنصفه الحر ويرث ميراث عبد بنصفه العبد، مقرر عند الفقهاء. خلاف الطلاق لا يتبعض. نعم. ولذلك ما يقال لمن طلقت واحدة طلق ثلثها، باقي لها طلقتين ليكمل طلاقها، ما يقول أحد. نعم. والثاني كله وتكون قيمته نصيب الذي لم يعتق. أنتم تدرون وش سبب هالتعقيد في العبارات؟ وشو؟ في ممارسة عملية. ما في ممارسة عملية، ما يزاوله الناس في حياتهم اليومية. الآن من سنة 84 1384 لا يوجد رق، وحرر جميع الأرقاء،